بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا بصدد الحديث عن مخارج الحروف، وكنا قد تكلمنا عن أو قد شرعنا في الحديث عن مخارج اللسان، وذكرنا القاف والكاف من أقصى اللسان، ثم من وسط اللسان الجيم والشين والياء، ومن حافة اللسان الضاد، ومن أدنى الحافة إلى منتهى حرف اللام. والآن مخارج طرف اللسان أو الحروف التي تخرج من طرف اللسان، لأنه على التدقيق إذا نظرنا للمسألة يعني بدقة سنجد أن هذه الحروف يعني لكل منها مخرج دقيق. فذكرنا في الحصة الماضية مخرج النون والراء بعد أن تكلمنا عن مخرج حرف اللام، وإجمالا قلنا أن يعني هذه الحروف تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، هذا إجمالا. أما من حيث التفصيل فهناك كلام يعني يبين لك المخرج بشكل دقيق، ومعرفة هذه المسائل يعني متيسرة بفضل الله عز وجل. والحقيقة يعني هذه الحروف مثلا اللام والنون والراء تخرج تقريبا من نفس المنطقة، حتى إن الفراء قال إنها تخرج من مخرج واحد. كذلك الكلام بالنسبة لحرف الحروف الدال والتاء والطاء وحروف الثاء والذاء والظاء، لكن الفرق بينها وبين حرف اللام والنون والراء أن هذه يعني تستطيع أن تقول أنها محل إجماع بالنسبة لمخرجها، هذا يعني قول جماهير العلماء، وإن كان هناك من قال بالمسألة والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. هناك من فرق حتى بين مخرج الدال والتاء والطاء، لكن مذهب الجمهور يعني بما فيهم الفراء والسيبويه وخليل والشاطبي وابن الجزري وغيره، مذهب الجمهور أن هذه الحروف تخرج من مخرج واحد، نتكلم عنها إن شاء الله. فيقول ابن الجزري رحمه الله: والنور من طرفه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل. ثم قال: والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا وصفير مستكن. الآن هو صفير مستكن كلام آخر سنأتي إليه إن شاء الله. قال: والطاء والدال وتى منه ومن، منه يقصد من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا كما قلت، هذا إجمالا. وإلا فإن في التفصيل إذا أردنا أن ندقق الأمر هناك من قال كل حرف منذ مكان محدد، هذا قول موجود، لكن نحن ما نعقدهاش برشا. ابن الجزري يقول هذه عندها نفس المخرج، وكذلك غيره كما قلت يعني من جماهير أهل العلم. لقب هذه الحروف قال المرعشي: يقال له لهذه الحروف ثلاثة الحروف النطعية، لأنها تخرج بجوار نطع أي غار الحنك الأعلى وليس منه، ويظهر فيه أثار كالتعزيز، لأن العرب أحيانا تطلق الأسماء على أشياء بما جورها، يعني نطع الفم المنطقة في الحنك الأعلى اللي هي فيها تجد فيها في الصورة شيء من كما التعزيز كما الخطوط الصغار. هذه طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا في هذه المنطقة يخرج ثلاث حروف: الطاء والدال والتاء. شنو الفرق بين هذه الحروف إذا كانت تخرج من نفس المخرج؟ طبعا إذا كانت الحروف تخرج من نفس المخرج لابد أن تتميز في الصفات، وإلا مش تقول نفس الحرف. إذا اتحد الحرفان مخرجا وصفة يعني في كل الصفات من أجل يكون كان حرف واحد، واضح ولا لا؟ وهذا بعدين الكلام هذا يفيدنا بعدين في مسألة الإدغام، إدغام المتماثلين ولا المتجانسين ولا المتقاربين ولا المتباعدين، يعني حيث للتسمية وإلا فمش موجود. إذن هذه الحروف على مثل ابن الجزري كذلك غيره تخرج من طرف اللسان مع ما يوافقه من أصول الثانوية أب أب أب، تختلف فقط في الصفات، تختلف فقط في الصفات، يعني اختلاف الصفات هو الذي يغير لك الحرف. طبعا بالنسبة للكلام على الصفات سنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. نعم. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الضمير هنا منه يرجع كذلك إلى طرف اللسان، نزلنا نحكي على طرف اللسان، هذا طرف اللسان قديش فيه حرف؟ قديش؟ طرف اللسان يخرج منها اللام والنون والراء والطاء والدال والتاء والثاء والضاء والذاء، أضم 9 وزيدها الصاد والزاي والسين، نح اللام لأنه اسمه طرف اللسان، اللام قلنا من أدى الحرف قديش يقوله حتى يشن حرف. اللام والنون والراء الحقيقة اللام مش من طرف اللسان، اللام من أدنى الحافة إلى منتهاها، النون والراء من طرف اللسان. قلنا هو في الحقيقة كجيد دقق المسألة تفصيلا، يعني لكل حرف بقعة دقيقة كما قال، ولكن إجمالا كلها تلحق بمخارج طرف اللسان. طرف اللسان إذن يخرج منه 3 مجموعات، في كل مجموعة 3 حروف. المجموعة الأولى هي الحروف النطعية، هذه طاء والدال والتاء، والحروف حروف الصفير، حروف الأسلية صاد والساء والزين، والحروف الأخرى الثاء والذاء والظاء، كذلك من طرف اللسان. ويبقى عندي حروف ذرقية اللي هي النون والراء، فكل 3 × 3 مع 2 قديش الحرف؟ 11. إذا قال: منه ومن فوق الثنايا السفلى، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. حروف الصفير، قوله الصفير يقصد حروف الصفير، حروف الصفير هي الصاد والزاي والسين، هذه الحروف تخرج من طرف اللسان مع ما يوافقه من الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، منه ومن فوق الثنايا السفلى، ولأننا نتكلم عن الثنايا السفلى، مع ما يوافقه من الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. واضح ولا مش الثنايا العليا؟ ردي بالك، هناك بعض الصور موجودة على الانترنت يقول لك مع الثنايا العليا، وهذا خطأ. إنما يتولد الصوت بين طرف اللسان والثنايا السفلى والثنايا العليا، لأنك أنت كنت تجيب تقول أس أز أص، مش تجرب الثنايا العليا للثنايا السفلى، تجربها، هذه الثنايا العليا وهذه الثنايا السفلى. واضح؟ يعني لو سلمت أن هذه الثنايا السفلى وهذا طرف اللسان، طرف اللسان بش يتجه نحو الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، واضح ولا؟ والثنايا العليا تقترب قليلا من الثنايا السفلى، لأنه مش مش تنطبق إلى حروف والفك مفتوح ما تنجمش. جرب. ها؟ لا لا، من غير تكلف، يعني إذا فتحت الفكين عاش نجم تجيب الحرف الصغير، حد علمي والله أعلم. جرب. لكن الصوت ينحصر بين ظهر طرف اللسان وفي بعض الحروف وشيء من من من الصفحة الداخلية للثنايا العليا، أس أص أز، انحصار للصوت يكون في تلك المنطقة، انحصار مش تولد الصوت. فلذلك اشتبه هذا الأمر على بعض الناس فقال إنه يخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا، حتى أنا رأيت صورة على الإنترنت عامل سهم من طرف اللسان إلى الثنايا العليا، قال لي حروف الصفير السين والصاد والزاي. طبعا هذا كلام غير صحيح، جرب بنفسك، اجعل طرف اللسان في الصفحة الداخلية للثانية العليا وقتي بحرف السين ها؟ ما تنجمش ما تركبش خلاصة بيه حروف الصفير سألتي على مسألة صفير عندي في الكلام على الصفات شو الفرق بينها؟ نفس الشيء نلاقي نفس المخرج وتتميز بمسائل الصفات. الآن عندي حرف السين وحرف الزاي وحرف الصاد. الحاجة الظاهرة أنه حرف الصاد مفخم صح؟ وحرف السين والزاي مرققة. فحرف الصاد من حروف الاستلاء، حرف السين والزاي من حروف الاستفال، كذلك من حيث الإطباق والانفتاح. طبعا لمن لا يعلم هذا الكلام الآن سلف الإطباق والانفتاح والاستلاء وكذا لا يهجر، فإن سنأتي على هذا الأمر إن شاء الله، لكن نتكلم بشكل عام كذلك من حيث الإطباق والانفتاح حرف الصاد حرف مطبق ها؟ والبقية السين والزاي حروف منفتحة، يعني اللسان كيف هيئة اللسان عند النطق بهذه الحروف يكون ثم يعني مجال بينه وبين الحالة الأعلى. هذا واضح هو الفرق بين السين والزاي من جهة والصاد من جهة أخرى، لكن ما الفرق بين السين والزاي؟ هذا ذكرناه منذ قليل. صفة شنو هي؟ الجهر. الجهر هذا هو الفرق بين السين والزاي. الآن كيف يتولد الصوت؟ يتولد الصوت من خلال جريان النفس عبر المخرج. الوتران الصوتيان في حالة سكون متحركوش. أس ما فماش حركة على مستوى الوترين الصوتيين. الآن كيف تقلب للزاي يولو يتحرك، يتولد الصوت من ذبذبة. هات نشوف الفرق. اجعل طرفي اصبعيك في الاذن وائتي بحرف السين ساكنا مده هكا مش قول اس، وانتقل مباشره من السين للزاي. ماذا ستكتشف؟ اس شنو تلاحظ؟ تلاحظ ثم ما يسمى بصوت الصدر، ثم حاجه من داخل تزيد. هي موجوده الفرق بين الثاء والذاء. جرب اس واضح ولا؟ هذا الصوت الداخلي يسموه صوت الصدر، هذا هو الجهر، هذا هو الجهر بالتطبيق، ولا في النظر يقولوا الجهر كلام آخر. هذا هو الجهر. من أين يأتي هذا الجهر؟ يأتي من تحريك الوترين الصوتي. فأنت ترى الآن أن الحروف اللي هي مهموسة ما فيش عمل، تقريبا ما فيش عمل للوترين الصوتيين، يقعدوا في حالة يعني ساكنة، والصوت يتولد من خلال عبور الهواء أو مرور الهواء عبر المخرج. هذا فرق واضح من حرف السين وحرف الزاي، كذلك من حرف الثاء وحرف الذاء، وتكلمنا عن هذا الأمر منذ قليل. كذلك من حرف الفاء وحرف الفاء اللي هو مش موجود في اللغة العربية، كذلك من حرف الباء والباء اللي هو كذلك مش موجود في اللغة العربية. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب، وسنرجع إلى هذا الأمر بالتفصيل أكثر إن شاء الله في كلامنا عن الصفات، ولكن لترى أهمية علم هذه المسألة فنتفرق بين حرف وحرف فقط في صفة، وعنده نفس المخرج، تقريب نفس الصفات، هذا هو عدم التلف، يتحرك الوتران الصوتيين ولا يقعد. وكذلك تجب تحط أصبعك على مستوى الوترين الصوتيين، تقول لي وين موجودين الوترين الصوتيين؟ موجودين في أقصى الحلق. طيب أقصى الحلق الموجود أقصى الحلق يوجد على مستوى الوترين الصوتيين، هذا اسمه الدور، اسمه الدور في المنطق، اسمه الدور. به الأمر يسير، يعني إذا رأيت الصور على الصور اللي فيها صور الدكتور أيمن سويد مثلا تطوري الحكاية دي، وإلا تنجم تشوف على مستوى العنق فما كم نتوء، قلنا فما النتوء اللي هو أنت كتب لا يتحرك، فالنتوء هذاك النتوء الظاهر، النتوء هذاك اجعل هذا الإصبع الوسطى، اجعل إصبعك الوسطى على المثوب هذاك. يجي الإصبع هذا اللي هو السبابة فوقه باش يلامس تقريبا مثوب آخر لكن صغير، هذا هو الوترين الصوتيين. فهمت ولا؟ يعني هو باش تحس ان فمك القرص، كيف تمس الثاني ذا وتقول اه فتحس يتحرك، تحس كذلك تذكر حرق، تحس ما ذبذب على ذلك المستوى. قلنا اللي ما يلقاش الصوت هذا عليه يعني يعرف انه مش باصه، ما نقولوش ما عندهاش وترين صوتيين. قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثال العليا نفس الكلام، لكن الآن المخرج يتغير، طرف اللسان مع زور مع الثنايا العليا. أي وين بالضبط الثنايا العليا؟ مش في القصور الثنايا العليا، الآن نتكلم عن رؤوس الثنايا العليا أو أطراف الثنايا العليا، هذه المنطقة. هذا كان يقول لك خرج لسانك، يعني هذه الثنايا العليا اللسان بشيء يولي هيك، يعني كما يقولوا حالة يعني بشكل عمودي بين الثنايا واللسان. فهمت المسألة ولا لا؟ شنو الفرق بيناتهم؟ واحد جهر واحد مهموس بس. والظاء الظاء مش نحكي على حاجة أخرى، مش نحكي على الإطباق والاستعلاء إلى واحد مسألة ولا لا؟ لذلك الظاء تجد مفخمة والزوج الظهرين مرققان. هذا الدقيق هو مستحق الاستفاء، مستحق، لأنه قلنا وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ولا من كل صفة ومستحقها. الترقيق هو مستحق للصفة، الصفة هي الاستفاء، مستحقها الترقيق، والذي تكون الصفة الاستعلاء يكون مستحقها الترقيق. واضح ولا لا؟ نعم. بيه؟ إذن الأمر سهل، الذاء والظاء والثاء يخرج من طرف اللسان مع ما يوافقه من رؤوس الثنايا العليا، وتكلمنا عن الفرق بين هذه الحروف. الآن ينتهي الكلام عن مخارج اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ قديش حرف تخرج من اللسان؟ شوف عندنا 11 حرف يخرج من طرف اللسان واحدة. قال عليه الصلاة والسلام كفة عليك هذا قديش حرف ويخرج اللسان كاملا. المكان هذا الذي أشار إليه النصوص فليش حرف يخرج؟ ليش حرف؟ ليش حرف؟ طيب أقول عندي بوسط اللسان لا ظهري هما الجيم والشين والياء، صح ولا لا؟ قديش؟ 14. وعندي اللام من أدنى الحافة 15، وعندي الضاد من الحافة 16، وعندي القاف والكاف من أقصى اللسان قديش؟ 18 حرف. واللغة العربية قديش فيها حرف؟ 29. يعني قديش بقوا من حرف؟ ليه بس؟ يعني 18 حرف يخرجوا من لسان واحدة. شفت أهمية إمساك هذا اللسان؟ إنك لا تزال بخير ما تحكمت فيه، فأما أن تحكم فيك فلي مثلا كيف يتحكم فيك إذا خرجت كلمة لم تضبطها يولي هو سيدك وأنت تصبح عبدا له، ان الاسير الكلمه التي خرجت من هذا اللسان. سبحان الله، نسال الله ان يحفظ لساننا. ثم قال الان ينتقل الى القسم الرابع. شفنا الجوف والحلق واللسان، والان القسم الرابع شنو؟ الشفتان، صح ولا لا؟ الشفتان. قالت الدكتورة سعاد عبد الحميد حفظها الله تقول وفيه مخرجان لأربعة أحرف. قديش فما في الشفتين؟ قديش من مخرج؟ مخرجان. وقديش يخرج منها من حرف؟ أربعة. بعيد حساب بعض. المخرج الأول مخرج الفاء، وذا ما بين باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. سهل، حرف الفاء سهل ياسر. باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، أطراف الثنايا العليا حكينا عليها في مخرج الفاء والذال والضاء، هيك ولا؟ الآن هذه الأطراف مش مع طرف اللسان، لا مع بطن الشفة السفلى، بس خرج لي حرف الفاء. يعني يقول أذأف، نفس المكان من فوق، ليختلف من باللوطة شنو هو الطرف الثاني، إما طرف اللسان وإلا الشفة السفلى، بطن الشفة السفلى. هذا مخرج يخرج منها حرف واحد فقط اللي هو حرف الفاء. هذا الحرف كيف صفته من حيث الجهر والهمس؟ مهموسها فحثه شخص ساكن. هذا حرف مهموس أه أه، لكان نعمل له الجهر شو اللي شفت الفرق بين الباء والأف، لكن الباء ده مش موجود في اللغة العربية. كما قلنا الحروف من حيث الجهر والهمس صنوها يعني الحرف اللي قبلها من حيث الصفة الأخرى، إما يكون موجودا أو يكون غير موجود. واضح ولا؟ أحيانا تجد كهذه الحالة صنو الحرف من حيث الجهر والهمس غير موجود في اللغة العربية، كما الباء والباء، كما الفاء والفاء، كما الكاء والجاء مثلا. واضح؟ واضح؟ هذا المخرج الأول. المخرج الثاني الآن بين الشفتين. ما قلنا المخرج الأول شو؟ بين الشفة السفلى والأطراف الثانية العليا والرؤوس الثانية العليا. الآن المخرج الثاني بين الشفتين. بين الشفتين كم يخرج منه من حرف؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. على قول من؟ على قول ابن الجزري وعلى قول الخليل. أما على قول سيبويه الشاطبي، ها؟ سنضيف إليه الواو المادية. واضح ولا؟ وقلنا إحنا الواو المادية من تخرج هي؟ على قول الجمهور تخرج من الجوف، لكن سيبويه يقول لا وجود لمخرج من الجوف. صح ولا؟ وكذلك الفراء. طيب نقول لهم من أين تخرجون الواو المادية؟ يقول لك تخرج من من الشفتين كالواو غير المادية. كذلك الياء المادية من تخرج؟ قال تخرج من وضع الياء غير المادية. واضح ولا؟ فإحنا على قول الجمهور يخرج ثلاث أحرف بين الشفتين، لكن على قول سيبويه والفراء كداش يخرج؟ أربعة. سنضيف الواو المادية. واضح المثل هذه ولا؟ واضح. ولكن قول الجمهور ثلاثة أحرف، الواو غير المادية، الباء والميم وبس. واضح. أما على قول سيبويه والفراء فإن الواو المادية كذلك تخرج من بين الشفتين. إذا قال مخرج ما بين الشفتين مخرج ثلاث أحرف، لهذا كنا قول الجمهور الميم والباء يعني ما بين الشفتين بانتباقهما وانتباقة الباء أقوى من الميم. ثم قالت والواو غير المادية. الواو غير المادية وهي الواو اللينة أو المتحركة. إيش معناها الواو اللينة؟ أيوة، الساكنة المتحركة ما قبلها. من يأتيني الدليل من الجزرية؟ أحسنت. كيف؟ واو ونواء ساكنان وفتح قبلهم من التحف، من تحف الأطفال. من يحكم؟ شاهد تحف الأطفال. واللين منه الياء وواو سكن انفتاح قبل كل أعلن. طيب إذا قال ابن الجزري ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو، يحصل غير المادية للشفتين الواو باء ميم. هذا الكلام بالنسبة لمخرج الشفتين. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نعم. بعدين قال وهن ثم خجوا خشوب. طبعا بالنسبة للحروف التي حروف الشفوية التي لقبها الحروف الشفوية والحروف الشفهية لأنها تخرج من الشفة، لا إشكال في ذلك، الأمر واضح. القسم الأخير من المخارج، القسم الخامس، هو الخيشوم. القسم الأخير هو الخيشوم. الخيشوم هو طبعا التجويف داخل الأنف، هذا اسم الخيشوم، من داخل الأنف فوق الحنك الأعلى، التجويف هذاك اسم الخيشوم، وهذا تخرج منه الغنة. الغنة حرف ولا صفة؟ هي صفة بمعنى صحيح. لذلك من الأمور التي يعني راجع فيها العلماء ابن الجزري، راجعوه في بعض هذه المسائل يعني بالنسبة للجزرية، أنه ذكر الغنة في باب المخارج، مخارج الحروف، والحال من الغنة صفة ولم يذكرها في باب الصفات، فكان الأولى أن يذكرها في باب الصفات، كما قال مثلا ملا علي القاري صاحب المنح الفكري، كذلك لم يذكر في باب الصفات صفة الخفاء، وسنأتي عليهم إن شاء الله في الحديث عن باب الصفات. الغنة، ما هي الغنة؟ الغنة إذن هي صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، ولهذا لو أمسكت الأنف لا يمكن خروجها، فبذلك يخرج من الخيشوم صوت الغنة لا حرفه، والغنة صوت ملازم لحرفين اللي هما النون والميم، فالغنة ليست حرفا يكتب وليس لها صورة، لأن كل حرف له صورة يصور بها، فلذلك عاب بعض العلماء على إمام ابن الجزري جعله الغنة حرفا له مخرج بالرغم من أنها صفة، وقيل أن الخيشوم مخرج لحرف فرعي وهو النون المخفات، ولو ذكر ذلك لكان الأصل. الغنة تخرج من الخيشوم، الغنة تخرج من الخيشوم، تدقيق النظر في هذه الغنة، لو نرجع إلى حرف الميم وحرف النون، نقول حرف الميم وحرف النون فيه جزءان، المخرج بتاع حرف الميم وحرف النون وحرف الميم المخرج بتاعهم فيه جزءان، جزء ثنوي اللي كنا نحكي عليه وجزء خيشومي. الجزء الفموي شديد، شو معنى شديد؟ يعني ينغلق تماما عند نصب الحرف، يعني طريقة أخرى ينحبس الصوت عند نصب الحرف، هذا الجزء الفموي. أما الجزء الخيشومي فهو رخو، شو معنى رخو؟ يعني لا ينغلق، شو معناه؟ يعني الصوت يبقى هنا الجريان. طيب أي صوت أنت أقصد؟ أقصد الغنة. فالنون والميم كما يقولوا المخرج بتاعهم في الحقيقة يتركب من قسمين، قسم فموي وقسم خيشومي، القسم الفموي شديد والقسم الخيشومي رخو، واضح ولا؟ وهذا موجود في النون والميم مهما كانت الحالة متاحة، متحركة ولا ساكنة، ظاهرة ولا مخفات، نقصد الغنة اللي نقصد الغنة لأنه كتير مخفات والإكلام آخر. فلذلك الحقيقة الغنة هذه هي جزء من صوت حرف النون وحرف الميم فقط، فتعليش اللي بيقرأ وعنده صوت غنة لابد أن ينتبه، لأن النون والميم فهمش غنة يعني باقي الحروف سوى النون والميم فهمش غنة. كيف أخلص الصوت من هذه الغنة؟ قلنا أنه ثم هيئة الحنك الأعلى ما يسمى بطبق الفم، ورنيكم الصورة مرة فاتت ولا إشكال، يعني الصورة تجدونها عندكم أنتم، المفروض ترجعوا يعني تراجعوا الدرس، كل درس تقرض ترجعوا تراجعوا بعدين في البيت، هكولا هذا هو المفروض على أحد القولين، هناك قول ثاني أنه واضح ولا لا؟ نحن نعلم القول الأول، فستجد أن في مخرج النون والميم في الصورة التي جعلها الشيخ أيمن السويد هناك مجال لجريان جزء من الصوت عبر هذا الخيشوم، هذا الجريان عبر هذا المكان اسمه الغنة. فإذا أنا أغلقت هذا المكان ما عادش فما حاجة اسمها غنة، إيش معناها؟ يعني إنسان يقول لي من الفرايم عندنا بالدارجة، أحد الأخوة قال لي تحكي بالعربي فصحى لأنني لا أفهم كثيرا مما تقول، فأنا أحيانا أتكلم بالدارجة لأنني مضطر، لا أجد تعليم العربية. يعني مثلا نقول كيقول الإنسان مستبرد، مستبرد إنه الخيشوم مسدود، هذا اللون والميم متاعه تولي تميل لشنو؟ شنو الحرف اللي يخرج من نفس المكان وما فيش غنة؟ الباء. واضحة ولا؟ واضحة ولا؟ يولي معناها عنده زكام، زكام. شفت الصوت؟ طاح الصوت للحرف. لماذا؟ الجزء الخيشومي نح. كذلك كان أنت تسد الأنف، كان أنت تغلق الأنف، سيطر ذلك. شوف سكر الخصم وحاول تجيب ماء، ما تنزلش تجيب ماء، يلزمها تولي باء. مسألة طبيعية، واضحة ولا؟ قل فرق بين الباء والميم. هذه جزء الصوت هذا اللي هو الغنة الموجودة في الخيشوم. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الأمر؟ طيب، الأمر يسير بفضل الله عز وجل. قلنا أن الكلام عن مخارج الحروف هام جدا، ولا بد من ضبط هذا الباب قبل أن ننتقل إلى الأبواب الموالية. والحقيقة نحن ربما طلنا النفس قليلا في الكلام عن حرفي الضاد والجيم لكثرة الخطأ فيهما، أما باقي الحروف فالحمد لله الأمر فيها يسير، الأمر فيها سهل بفضل الله عز وجل. فيكفيك أن تسكن الحرف اللي تعلم مخرجه، يبقى فقط أن تضبط حرف الضاد، تضبطه بكثرة الممارسة وكثرة العرض على المشايخ. وحرف الجيم تنتبه لصفة الشدة في حرف الجيم. هذا خلاصة الكلام عن مخارج الحروف، وقد تم كلامنا بفضل الله عز وجل عن باب المخارج والحروف. وسنرجع لأكثر من الكلام عن مسألة الصفات إن شاء الله في الحصص المقبلة. وسنقرأ الأبيات، حفظوها طبعا الأبيات. طيب، كذلك سأقرأ لكم إذن باب الصفات اللي هو الباب الموالي، كذلك أنتم مطالبون بحفظ هذا الباب للاختبار إن شاء الله. نعم، باب الصفات سأقرأه الآن. اضبطوا اللي عنده الواحد يضبط، نقرأه الآن ونسرع فيه إن شاء الله بداية من الحصة المقبلة. يقول ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي للجوف ألف، وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاء هوى القاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين، يا والضاد من حافته إبول، يا الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا نيل من طرفيهما ومن بطن الشفا، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة، الثنايا المشرفة يعني الثنايا العليا، قال فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة، المشرفة التشرف العليا، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها جهر ورخو مستفل، رخو فيها رخو، رخو رخو فيها ثلاثة. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها تحفه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد للعمر، وصبع علو خص ضغط قرض حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطلقة، وفر من لب الحروف المطلقة، ولا وفر من لب الحروف المطلقة، ولا وفر من لب الحروف المطلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جزل، واللين واو وياء سكن أو سكن، وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد استطل، ضاد استطل للشفتين. نعم كور. هذا الأبيات تحفظوها للحصة المقبلة إن شاء الله، ستختبرون حولها المقبلة، مش بالضرورة الأسبوع المقبلة التي تقبل. نعم، نكتفي بهذا. وإذا كان هناك أسئلة انا اقول باب المخارج والصفات هو اللي يلزمكم تركز عليه برشا. يعني عندك حاجه مش واضحه اسال حتى مش تو حتى بعدين. يعني انه هذا اساس لابد من وجوده كي نبني عليه. واياكم شفت. يقول السؤال: ارجو توضيح كيفيه قراءه لفظ بسطت في قوله تعالى: لئن بسطت الي يدك لتقتلن. هذا سناتي عليه ان شاء الله في الجزئيه، ولكن نجيب السؤال الان في باب الادغام. الادغام هو الادخال. تقول: ادغمت الكتاب في جيبي، اي ادخلته. فانت ستدخل حرف في حرف، واضح ولا لا؟ فتصور انه عندك انت مثلا يعني هذه الحاله، هذا حرف، واضح ولا لا؟ هذا حرف وهذا حرف اخر. انا الان اريد ان ادغم هذا الحرف في هذا الحرف، فالامر يسير، سيدخل حرف. لماذا؟ لان هذا الحرف اكبر من الحرف هذا، فكيولي الثاني اكبر. تشوف معنى اكبر؟ يسهل امر الادخال. لكن هب انني بس ادخل هذا الحرف في هذا الحرف، هل استطيع ذلك؟ نعم استطيع، لكن سيبقى هناك جزء من هذا الحرف في الخارج، مش دخل كل يعني بالقوه، سيبقى منه جزء في الخارج. يعني بمثال أوضح، تصور أنت عندك كأس هكذا طوله، ومعك مثلا قطعة نقدية، تستطيع طبعا قطعة نقدية في الكأس لأن القطعة النقدية أصغر من الكأس. فتخيل أن معك الآن كأس آخر، يعني هو طبعا من حيث الحجم بتاع الدائرة أصغر من الكأس الأول، نجم يدخل، لكن من حيث الطول أطول. لعلني أسأت التمثيل، سأكرر. عندك كأس وعندك كأس هذا هكذا طوله، فنأتي بكأس آخر أصغر منه لكن أقصر، فجب الدخلة كل. إيش معناها الدخلة كل؟ يعني الكأس الثاني هذا اختفى ذاتا وصفة، لم يبقى له أثر، لا أثر ولا عين، لا أثر ولا عين. إذا أتيت الآن بكأس أطول سيدخل، لكن سيبقى هناك شيء ظاهر، واضح ولا لا؟ هذا باختصار للإجابة عن هذا السؤال. يعني أنك إذا أتيت بحرف قوي تستطيع أن تدخل فيه حرف ضعيف، هذا الحرف الضعيف هل يبقى منه أثر؟ لا. إذا عكست الأمر الآن، حرف قوي تدخله حرف ضعيف، يعني لابد أن يبقى أثر من هذا الحرف القوي. شو الأثر؟ الأثر اللي هي عندي حرف الطاء، حرف مستعل مطبق، وحرف التاء منفتح مستفد. فأنت مش تدخل الطاء في التاء، مش تبقى لك صفة الإطباق إتبان، الإطباق إتبان، صفة الإطباق، لأنها مش موجودة في حرف التاء، وهي صفة قوة. ضد الإطباق شنو هو؟ الانفتاح. تنشوفه في الصفات، ثم صفات قوة صفات ضعف. فصفة الإطباق هذه في الطاء مش موجودة في التاء، فأنت مش تدخل حرف الطاء. عين الحرف سيذهب، لكن ستبقى صفته، تبقى صفته اللي هي الإطباق. تقول معنا في الشتقة مش تقرأ بس طاء، يعني يقولوا المشايخ بتاعنا تطلع بالطاء مش توري الإطباق، بس طاء هكذا، ما تقولش بس طاء، ما تقولش بس طاء، فتقول بس طاء. أنت لين أضغمت الطاء في التاء ذاتا وصفة، وهذا لا يكون، واضح ولا لا؟ هذا لا يكون، لكن تدغم الطاء في التاء ويبقى صفتها الإطباق، يبقى الإطباق ظاهر. وهذا مش موجود كيوان الحرف ضعيف. يعني كيف قالون اتخذتم ليش؟ لأن الذال والتاء الذال ضعيفة كيف ما عندهاش حاجة زايدة عليها من حيث القوة كما الإطباق مثلا. اتخذتم ولا عبدتم، عبدتم، ما قلتش عبدتم، ما بينش. والخلف بنخلقكم وقع، هذه كلمة نخلقكم فيها خلف للجميع في جميع القراء، سنأتي إليها إن شاء الله. المهم أنه بالنسبة للحالة بسط نقرأ بسط تاء، سنطلع في حال النطق بالطاء الحرف الأول سنوري الإطباق، سنوري الإطباق، الإطباق لابد أن أظهرها، الإطباق اللي هو إنه معظم اللسان يلامس أو يحاذي الحنك الأعلى، سنوري بعدين في التاء في التباعد بسنوط التاء، يعني يزني نهبط لساني من تالي قدامنا نجيب حرف التاء، حرف التاء لن يخرج من طرف اللسان مع أصول الثانية عليا، قدامنا بعد نقول تاء يزني نحرص إنه اللسان من تالي هبط. ليش؟ لأنه كان نهبطهم بالزوز مع بعضها بيستغلي صفة شنو؟ الإطباق. ها بسط طاء هبطت مع بعضهم بالزوز، ولا الطاء ما عاش تاء، شنو فرق بين الطاء والتاء؟ هذه صفة الإطباق، فأنت نحلها صفة الإطباق قدامنا تخرجها، شنو تاء بسط تاء واضح ولا لا؟ في حال نزول اللسان يكون أصلا أقصى اللسان هبط واضح مثل هذه، والله أعلم. سنرجع إلى هذا الأمر في كلامنا عن هذه المسألة إن شاء الله جزري. وإياك أسفل والوسط كجيم الشين وياء، لم أفهم هذه أسفل كيف تكون؟ هو البيت قال ماذا قال البيت؟ أقصى اللسان أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفل، هكذا يريد ابن الجزري، يقول أن حرف القاف موجود يعني فوق ثم أسفل منه حرف الكاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. طيب والواو هذه شنو؟ هذه واو عطف ولا استئناف؟ استئناف واضح ولا أسفل؟ والوسط أصبيه الوسط يخرج منه حرف الجيم حرف الشين حرف الياء، واضح هذا الأمر؟ طيب منه ومن فوق الثنايا السفلى منه هو لسان، كيف من فوق الثنايا السفلى؟ هني منه قلنا من طرف اللسان، منه من طرف اللسان يقصد، قلنا والصفير مستكن منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، يعني يوجد الصفير يقصد بالصفير حروف الصفير من طرف اللسان والصفحة الداخلية للثنايا السفلى، واضح هكذا. طيب تقول لي كلمة منه منين أتيت أن هذه الضمير يرجع إلى طرف اللسان؟ نرجع في الأبيات سنرى أنه قال والضاد من حافته أي حافة اللسان. طيب نجبت لنا نرجو نزيد نرجو مسيرس يقول فعين حاء ابنه غين خاه وقاف، والقاف أقصى اللسان، ذكر اللسان هنا أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط جيم الشيمياء، والضاد من حافته أي اللسان، إذ ولي الأبراص من أيسر أمناها واللام أبناها لمنتهاها. ثم قال والنون من طرفه، الضمير يرجع لسكون للسان عن طرف اللسان، شنو أقرب مذكور؟ يعني عندي اللسان وعندي، قال والنون من طرفه تحت جهل من طرفه أي طرفه للسان، طرفه اللسان طرف اللسان. بعدين بنكمل ماذا قال؟ والطاء والدال والتاء منه، منه شنو؟ منه لسان ولا طرف لسان؟ اخر مذكور طرف لسان، واضح هذا الكلام؟ الامر يسير يعني ان شاء الله لا باس. نعم بقي 5 دقائق، لا اسئله لا اسئله، تفضل سيدي. في رواية أخرى مثلا نقول مع الدين وراء ليس نفس الخضوع عن بخاج وإذقار الرب هذا الذي ذكرته إدغام كبير بعد ذلك، هذا الذي ذكرته إذقار ربك إدغام كبير بالسوس يعني بيعمل بصري فقط، و مش موجود البقية بقية القراء، هذا الإدغام الكبير ودونك الإدغام الكبيرة. وقطبه أبو عمرو البصري، يقصد السوسي يعني أبو عمرو البصري فيه تحفل، هذا فقط لأبي عمرو البصري إدغام الكبير في هذا الموضع، إدغام الكبير من كلمتين، واضح ولا لا؟ هي يقرأ إذا كان الحرفان متحركين ما يعملوش إدغام في كلمتين، أما في نفس في كلمة واحدة فيها تفصيل. أما هذا الذي ذكرته فقط لسوسي أبي عمرو البصري فقط، والله أعلم عز وجل. هكذا نعم، دون تكلف مسألة طبيعية، لكن يلزم يكون فما جانب خارج مشي واللي يجده التالي بدرجة أنه يميل شوي للدال، ما يضبش كما أذ لا خارج شوي بشوي لأذ، الدال فيها الرخاوة أكثر، الله أعلم. نعم سيدي، انتهى الوقت. هذا إذن، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.